بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Thank you. أرسله معنا Oh. قال بل سولت

Oh, no. ليت لك قول معاذ وغلقت الأبواب وقالت جئت لك What? فكررت